باب زكاة المعشرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الذي أورده المؤلف تحت باب زكاة المعشرات، أي التي يؤخذ منها العشر تغليبا، وإلا فليس كلها يؤخذ منها العشر، بل قد يكون العشر وقد يكون نصف العشر. والمقصود بالمعشرات بعضهم يعبر عنه بالخارج من الأرض، الخارج من الأرض، فهو عبر عنه باعتبار ما يجب فيه، ومنهم من يعبر عنه باعتبار حاله وأنه خارج من الأرض، فيدخل فيه جميع ما خرج من الأرض، وأخص ذلك النبات، النبات النامي من حبوب وثمار، وأيضا المعادن الركاز، فهذا كله مما خرج من الأرض. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذا اللفظ مما أخرجنا لكم من الأرض يتناول كل شيء خارج من الأرض، إما خارج بالنمو أو خارج مستخرجا منها، وهي المعادن أو الكنز الذي يوجد في الأرض، وكل شيء له حكمه. فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أورده المؤلف لما ورد فيه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فذكر ليس فيما دون خمس أواق صدقة، هذه في شأن زكاة النقود، وقد ذكرها وردت أمس من حديث علي رضي الله عنه، كما وردت في حديث أنس الكتاب الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه. ففي حديث جابر: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، التي تساوي 200 درهم، تساوي 200 درهم. ومر بنا بالأمس أن الفضة إذا لم تبلغ 200 درهم فلا زكاة فيها، فإذا بلغت 200 درهم فصاعدة ففيها ربع العشر 2.5%. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فهذا اللفظ خمسة أوسق أو خمسة أوساق من غير تقييد أو إضافة إلى شيء ما، لا تمر ولا ثمر ولا حب ولا شيء من ذلك. إذن كأن الشيء الذي يوسق أن يكال فهو يزكى كل ما يكال، ولذلك بعض أهل العلم ناط الحكم بالكيل، فكل ما يكال قابل للكيل التوسيق، لأن الوسق كما سوف يرد، قد يورد المؤلف حديث جابر أن الوسق 60 صاعا. فإذا كل شيء يكال فيدخل فيه عامة الحبوب من مقتاتة وغير مقتاتة، وعامة الثمار، لكن الثمار تقيد بالادخار التي تكون قابلة للادخار، أي تيبس وتجف ويكون منها شيء مدخر، كالرطب الذي يؤول إلى تمر، والعنب الذي يؤول إلى زبيب، والتين الذي يتجفف، ونحو ذلك من الثمار التي يعني تصلح لأن يحتفظ بها مدة ما، بخلاف الشيء الذي غير قابل للاكتناز والادخار فيؤكل في حينه كأنواع بعض أنواع الرطب وأنواع العنب التي لا يصير منها زبيب. ومع ذلك فالصحيح أنه لا تسقط زكاة هذه الأشياء، خاصة الرطب الذي لا يؤول تمرا والعنب الذي لا يصير زبيبا، فعند الجمهور لا تمتنع أو لا تسقط زكاتها. فالحاصل أن هذه اللفظة في حديث جابر في ليس فيما دون خمس أوسق. الوسق قلنا إنه ورد في الحديث هو مكيال معين يسع 60 صاعا. إذن النصاب الذي إذا بلغه أو بلغته ثمرة حائط ما أو مزرعة من المزارع، مزارع التمور، مزارع التين، مزارع الحبوب، القمح، الذرة، الشعير، الأرز إلى غير ذلك من حبوب أو نحوها، إذا بلغ منتوجها ما يساوي 300 صاع التي هي 5 أوسق فتجب عليه الزكاة. أما إذا كانت ثمرتها دون ذلك فهذا مقدار لا يكاد يفي بحاجة صاحب المزرعة وأهله وضيفه ونوائبه وحاجاته، فالشارع الحكيم لم يوجب الزكاة عليه في هذه الحالة حتى يصل الإنتاج إلى 300 صاع فأكثر. وبينت الرواية الأخرى عند مسلم خمسة أوساق من تمر، والرواية التي عند أبي داود من ثمر بالثاء، وهنا هذا أعم وأوسع لأن التمر المعروف، لكن الثمر أعم من التمر، فيدخل فيه التمر والعنب والتين وأنواع المشمش وأنواع الفواكه التي قيدها بعض أهل العلم بأنها قابلة للتجفيف والادخار، فتدخل في هذا لأنها داخلة في مسمى الثمار. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن من كان عنده شيء مما يستنبت فنصابه 5 أوسق بمقتضى هذا الحديث، والحديث صحيح وثابت. ثم ذكر بالنسبة للإبل وقد مر بنا ليس فيما دون 5 ذود. الذود من 3 إلى 10 عند بعض أهل العلم، الذود يطلق على ما كان من 3 إلى 10 من الإبل، بعضهم يقيده بالإبل، فخمس ذود أي 5 إبل. ومر بنا في حديث أنس أن 5 من الإبل فيها شاة وأن 10 فيها شاتين إلى آخر ما ورد في الحديث. السلام عليكم، هل يقيد الثمر بالذي يكنز ويجفف؟ من أهل العلم من قيده بهذا، لكن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم لا يقيدونه، ويرون أنه كل ثمر خارج من الأرض وكل نوع من أنواع الحبوب إن كان مقتاتا يعني قوت أو غير مقتات من أنواع الأبازير وغيرها مما ينتفع به، فيرون أنه داخل في الحكم، داخل في الحكم. بل بعضهم لا يتقيد بالتوسيق، يقول قابل للتوسيق أو غير قابل، يعني يكال أو لا يكال، حتى إذا كان يعد عدا كأنواع من أنواع الفواكه. فهؤلاء على مقتضى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الحكم عام. ولذلك نلاحظ الإمام ابن عربي رحمه الله من كبار أئمة المالكية في القرن السادس يميل إلى قول الإمام أبي حنيفة ويقول هو أقوى وهو أرجح، وما هذا معناه؟ ولأن فيه مصلحة للفقراء، لأن هذا يقتضي إيجاب الزكاة في منتجات كثيرة، كل ما تخرجه الأرض من أنواع الخضار وأنواع الفواكه فيرى أنها تجب فيه الزكاة بحسب ما ورد، إلا ما ينبت بنفسه من حشيش أو حطب أو قصب، فهذا يقول الذي ينبت بنفسه في الخلاء فهذا ليس ليد الإنسان فيه شأن، فلا زكاة فيه. حسنا، كم يكون بالتقريب إذا حسب بالكيلو جرام الوزن الحالي؟ الكيلو اختلف، الصاع يعني اختلف تقدير المتأخرين له، من مقدر له بكيلوين 40 جرام ومن يقدره بكيلوين ومئتين وتقريبا سبعين غرام أو ألفين كيلوين كيلوين ومئة وخمسة وسبعين غرام تقادير مختلفة، منهم من يقدر كيلوين وأربعين غرام أو كيلوين ومئة وخمسة وسبعين غرام أو كيلوين وأظن مئتين وشيء من الغرام، فهذا مقدار الصاع عندهم بالكيلو، فتضرب هذا بثلاثمائة صاع ينتج لك مقدارها بالكيلو، الكيلوين وأربعين غرام أظن هذا كأنه تقدير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وفي تقدير آخر لبعض المحققين كيلوين ومئة وخمسة وسبعين غرام، وفي تقدير أعلى من هذا كيلوين ومئتين غرام، يعني أقل من كيلو ربع كيلو، كيلوين وأقل من الربع خمس تقريباً.